الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من سورة الحجرات. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو تقاتل شخصان أيضا لزمنا التدخل للإصلاح. فقوله طائفتان خرج مخرج الغالب، اذكر لي شيئا خرج مخرج الغالب من كتاب الله. تعرف مخرج الغالب يعني؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، ليس بمثال واضح. على قول ربائبكم التي في حجركم، على قول اسمعوا مني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الذين يأكلون الربا، هل الذم متعلق بآكل الربا فقط؟ أعني إذا أخذ شخص أموال ربا فاشترى بها طعاما وشرابا، هل هذا المذموم فقط، أم أنه يذم أيضا إذا اشترى بها تليفون أو دفع بها إيجار شق؟ لماذا خص الأكل؟ لأنه غالب ما يفعل بمال الربا. كذلك قوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك. طب الشخص قد يعمل أعمالا سيئة بلسانه أو برجليه، فلماذا قيل ذلك بما قدمت يداك؟ قيل إطلاق أغلبي، لأن أغلب الاكتساب إنما يكون باليد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا القدر من الآية فيه رد على الخوارج، لأنهم يقولون إن قتال المؤمن كفر، إن قتال المسلم كفر. استدلوا بحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم الله مؤمنين. وفي الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فسماهم أيضا مسلمان. فالقتل ليس بكفر، والله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاتل المئة نفس غفر له. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هل نقف موقف المتفرج؟ لا أبدا، بل فأصلحوا بينهما، تدخلوا للإصلاح بينهما. وهل يلزم في التقاتل القتل والقتال، أم التخاصم داخل فيه؟ التخاصم أيضا داخل فيه، لكن أعظمه التقاتل. فأصلحوا بينهما، هذا الواجب، حث على الصلح. والرسول قال: قوموا بنا نصلح بين بني عبد الرحمن بني عوف. فذهب يصلح حتى تأخر عن صلاة الجماعة. وقال أيضا رب العباد: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وفيه يعدلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا يلزمنا التدخل للإصلاح إذا وجدت مشكلة بين إخواننا، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، فعل أمر. فإن بغت إحداهما على الأخرى طائفة ظالمة لا تريد أن تزعل الحق مستمرة في البغي، انضم إلى الطائفة المظلومة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. دوما يثار هنا ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أن أورده على وجه السرعة والإيجاز، لأن بعض أهل الظلم يستغلونه استغلالا سيئا. نقول أولا: إن علي رضي الله عنه صحابي جليل مناقبه أكثر بكثير من معاوية رضي الله عنه، وأقدم إسلاما وهجرة من معاوية رضي الله عنه. ثانيا: إن عليا كان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنهما، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، وكان عمار في صفوف علي فقتلت فئة معاوية. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان مع أبيه لكن لم يكن يباشر قتالا، إنما كان قد أطاع أباه، لأن النبي قال له في مشكلة دارت بينه وبين أبيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك ما دمت حيا، أطع أباك ما دمت حيا. فالحاصل أن عبد الله بن عمرو لما قتل عمار قال وجهر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، ذلك يوم صفين. فغضب معاوية من هذا، لأن هذا معناه سينفر الناس عن معاوية. فقال معاوية: يا عمرو بن العاص، اصرف عنا مجنونك هذا، ابعد ابنك المجنون هذا الذي يقول، يا مصفر استه، أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين أخرجوه، كذا قال. فيروى أن عليا قال: لئن كنا نحن الذين قتلناه لأنه خرج يقاتل معنا، فإذا رسول الله الذي قتل حمزة لأن حمزة خرج يقاتل معه. فالشاهد أن معاوية قال: إذا لماذا خرجت معنا؟ قال: إني خرجت معكم ولست أقاتل. فالدليل الأول على أن عليا كان على الحق هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين، تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. فإذا ثلاثة أمور رجحت أن عليا أولى بالحق. الأول فضائل علي وأنه مبشر بالجنة. الثاني قول النبي تقتل عمارا الفئة الباغية. الثالث قول النبي تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. لكن ومع أننا نتدين بأن عليا هو الأولى والأحق بالخلافة، لكن معاوية رضي الله عنه أيضا ليس بمدفوع عن التأول، ذلك لأنه تأول وقال أنا أريد قتلة عثمان إذ أنا ولي الدم أو من أولياء الدم، والله يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. علي لم يكن بإمكانه أن يجمعهم، قد تفرقوا في البلاد وفي الصفوف وأصبح أمر الإتيان بهم عسيرا، قال ادخل فيما دخل فيه الناس وبعد طالب، إذا مكننا الله من الإتيان بقتلة عثمان أتينا بهم. أبى معاوية وأبى وهو مجانب للصواب، لكنه متأول وقد قال النبي تقتلها أولى الطائفتين بالحق، في طائفة معها أعظم الحق وطائفة معها بعض الحق لكنه أدنى من الحق الأول. فالحاصل أننا نقر أن عليا أولى بالحق من معاوية في قتاله له. ولهذا نقول للشيعة الذين يزموننا بأننا أتباع معاوية رضي الله عنه، نعم نحن نترضى عن معاوية ولكننا نعتقد أن عليا أولى بالحق من معاوية وأفضل من معاوية رضي الله عنه، فليس كما نوصف من الشيعة. أما المعاوية أيضا والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فكان كاتب وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا فتح الله على يديه دولا كثيرة دخل أهلها في الإسلام، وهذه لا تنسى له رضي الله تعالى عنه. فهذا حاصل القول في الباب. أما الشيعة فاتخذوا من ذلك ذريعة إلى تكفير معاوية وإلى تكفير أبي بكر وإلى تكفير عمر، ولعن أبي بكر وعمر صباح مساء، لا للقتال الذي دار بين علي ومعاوية ولكن لتأويلات أسخف. فقالوا أبو بكر أخذ الخلافة عنوة من علي وأكل ميراث فاطمة بنت النبي محمد، ولم يكن أبو بكر يصنع ذلك أبدا، فالنبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأبو بكر تصدق بكل ماله في زمن رسول الله، فهل لا يوجد إلا ميراث فاطمة حتى يأكله أبو بكر؟ أبو بكر سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فأمضى حديث النبي الذي سمعه. أقول لما دار القتال بين علي ومعاوية كانت هناك فئات انضمت إلى علي وهم من أفاضل الصحابة كحذيفة بن اليمان كعمار بن ياسر كغير هؤلاء، وطائفة انضمت إلى معاوية، طائفة انضمت إلى هذا وطائفة انضمت إلى هذا، وطائفة ثالثة اعتزلت الفتنة تماما كأسامة ابن زيد، لأن أسامة تعلم درسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال له النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة يقول قالها متعوذا يا رسول الله. اشتد النبي شدة أشد، قال كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. عاقلها أسامة، فلما أرسل إليه علي قال يا أبا حسن، قال لرسول علي أخبر أبا حسن أني والله لو كان أبو حسن يعني علي بين فكي الأسد لأحببت أن أكون معه بين فكي الأسد، ولكن هذا الأمر أمر قتال المسلمين لم أره، فليعذرني في هذا. علي قبل تأوله، لكن مضى قدما فيما هو فيه حتى تجتمع كلمة المسلمين، لأن تصور الخلافة في الإسلام ليس كتصورنا الآن، ذلكم التصور المتهتك المتقطع المتشرذم، إنما تصور الخلافة في الإسلام أن يكون للمسلمين جميعا إمام واحد يقودهم، وهذا الإمام هو الخليفة أو أمير المؤمنين العام، ينصب أمراء على البلدان، أمير على مصر، أمير على الشام، أمير على سوريا، أمير على السودان، هذا تصور الخلافة. إن جاء أحد ينازع هذا الإمام العام يقاتل. من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا ما كان. فهذا تصور الخلافة في الإسلام. فعلي كانت اجتمعت له البلاد وأبى معاوية، فلزم أن يقاتل حتى يجتمع المسلمون ولا تتفرق كلمتهم. وهذا الذي سعى أهل الكفر لتدميره لما أسقطوا الخلافة في تركيا في نهاية أمرها. فهذا تصور الخليفة العام للمسلمين أو الأمير العام للمسلمين له شروط. أما الذي نعيشه الآن فبلاء ابتلينا به، ولا تستطيع أنك تنظر، لا تستطيع أن تسم رئيسا أو ملكا بأنه إمام عام على المسلمين. ففي بلادنا مصر على سبيل المثال، مصر إحدى الدول المسلمة لها رئيس، كيف وصل إلى الرئاسة بطريقة شرعية أو غير شرعية أو الانتخابات أو نحو ذلك تفصيل آخر يطول به المقام. لكن هل الرئيس في مصر هو ولي الأمر الذي يأمر فيطاع شرعا، أو أنه كبل أيضا يعني بعد أن مزقت الدول المسلمة وأصبح لكل دولة أمير أو رئيس أو ملك، جاء إلى الرئيس في مصر مثلا قال لك فيه ثلاث سلطات: سلطة قضائية، وسلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية. طيب، ولا وأكدوا في دستورهم القذر الملوث على الفصل تماما بين السلطات، والفصل بين السلطات هذا لا نعرفه في ديننا. نعرف أن الولي الشرعي الأمير له أن يعزل هذا وأن يعين هذا، وإلا أصبح لا كلمة له. فقرروا في دستورهم وعن عمد وقصد الفصل التام بين السلطات، فأصبح الرئيس لا يستطيع أن يتحكم في سلطة تشريعية كمجلس الشعب، ولا في سلطة قضائية كالمعلوم في بلادنا. ثم جاءوا إلى السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، يعني هو انفصلت عنه السلطة القضائية، السلطة عفوا التشريعية والسلطة القضائية، جاءوا إلى السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الدولة. قسموها قسمين في مصر في الأيام الأخيرة: قسم يتعلق بالمعاملات مع الدول الخارجية، وقسم يتعلق بالداخل يمثله رئيس الوزراء. ففصلوا بين الرئيس ورئيس الوزراء. فقد تتصور أن له الأمر والنهي في كل شيء، وفي الحقيقة أنه ليس له تسلط في جل المسائل، إنما أصبح صورة في جانب معين، وأصبحت الأمور كما ترون. لمن المرد؟ لمن المرجع؟ هل لقرآن؟ تعالوا نتحاكم القرآن؟ لا، ما فيش القرآن، ده ما ذكر في الدستور أبدا. هل لسنة؟ لا، ليس لسنة. لمن؟ للشعب. أصبح الشعب الأحمق في أغلبه هو الذي يقود بعضه بعضا، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله على النحو الذي ترونه. وأصبح التحاكم إلى قوانين يضعها الشعب، إلى دساتير يضعها الشعب. فالتوصيف الشرعي لهذا بعيد تماما عن التوصيف الشرعي لنظام الخلافة في الإسلام، بعيد تماما عن نظام الخلافة الشرعية الإسلامية. أرجع إلى ما أنا بصدده، فإن كان علي كما هو معلوم أولى بالحق من معاوية، لكن معاوية ليس بمدفوع أيضا عن الحق، وليس بكافر أبدا رضي الله تعالى عنه. الشيعة البعداء البغضاء كفروا معاوية، وكفروا كل من قاتل مع معاوية، ورجعوا بالتكفير أيضا إلى أبي بكر وعمر، فقالوا هؤلاء أو هذان اختلس الخلافة من علي وأكل ميراث بنت النبي، ولعنوا أبا بكر وعمر ولا يزالون صباح مساء صباح مساء من دعائهم وجيرانهم أنهم يلعنون صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما صباح مساء، ويعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفص. فهذا أصبح ديدنا لهؤلاء الشيعة، ونأسف إذ قد استخدموا إلى بلاد مصر، فلا جزاه الله خيرا من استخدمهم أينما كان ومن كان وحيثما كان. فإن النبي قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فكون مصر السنية تأتي بهؤلاء ينشئ الحسينيات التي تمارس فيها الطقوس الشركية تحت مسمى الحريات والديمقراطيات، هذا ما عرفناه في ديننا. الحريات في ديننا مقيدة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أعود إلى التأويل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، تأكيد على العدل، إن الله يحب المقسطين. في الآية إثبات صفة المحبة لله، والمقسطون غير القاسطين. القاسط الجائر الظالم، والمقسط العادل. وفيه قول الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسطين، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ويذكر هنا ولا أعلم له سندا أن الحجاج الثقفي لما حكم بالإعدام على سعيد بن جبير قالوا لسعيد اعتذر له، فذهب وبين يدي القتل قال: أشهد بالله إنك لعادل قاسط. ف فظن الناس أنه سيتركه، ولكن الحجاج الظالم كان يفهم لغة العرب، قال إنه سيقتل ومع ذلك يكفرني، إنك لقاسط والله يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، عادل والله يقول الحمد لله شوشت علينا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال تعالى فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قال العلماء إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، إذا اصطلح الناس على شيء فيه ظلم فالصلح مردود، في استئناف الشريعة. وأورد البخاري في ذلك حديثا شهيرا فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته. انتبهوا يا إخوة لهذه الكلمات، في زمن خير القرون قرن رسول الله، لا تأتي بعامل تتركه في البيت مع امرأتك وتخرج، في عهد الرسول خير القرون وخير الناس أصحاب الرسول، يأتي الرجل يقول ابني كان عسيفا يعني أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. فلا تأتي مثلا بمدرس يدرس ولدك وأنت في الخارج في العمل وتتركه، تترك فحلا في البيت مع الزوجة، ولا تأتي بعامل كهرباء أو سباك أو شيخ أو أي واحد يدرس لأولادك أو يصلح شيء في البيت وأنت في العمل. بسرعة الشيطان يتحرك على الجميع بغاية السرعة، ينشط مع الرجل ومع المرأة، كما قال تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لأخلوان الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقضوا على ابني أن عليه 100 شاة ووليدة، يعني يشتري أمة جارية يعطيها لابن يعطيها للرجل زوج المرأة ويعطيها أيضا 100 شاة. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك يرجعوا لك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام نفي سنة، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا الحكم، فرد النبي الصلح الأول لأنه كان حائدا عن كتاب الله عز وجل، وأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم حكما جديدا، قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس في فائدة فقهية إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فإذا جاءت مثلا جاء شخص أو جاءت امرأة عياذا بالله عياذا بالله وقالت إنها زنت بزيد من الناس، إنها زنت بزيد من الناس، هل قولها يقبل؟ يقبل عليها هي، لكن لا يقبل على يعني انت زنيتي، قال زنيت عياذا بالله، تعالي قام عليك حد الله. نذهب للآخر، ان اعترف اقيم عليه الحد، ما اعترف ترك وانتهت المسألة، الا اذا كانت حالات اغتصاب واقيمت لها بينات، هذه مسألة اخرى. فلهذا كله لماذا؟ لقول النبي واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وإلا لو لم يكن هكذا لحصل عنت، تأتي امرأة إلى شخص فاضل ثري أو غني متزوج وهي بكر، تقول مش مشكلة أتحمل 100 جلدة ويرجم. فإذا قالت فلان الأبعد زنى بها سيقام عليها ماذا؟ الحد هو الجلد، لكن إذا صدقناها سنرجم الآخر لأنه متزوج. فلذلك إنما تقبل شهادة شخص على نفسي في هذا الباب، ولا تقبل على غيره إلا في حالات الملاعنة بين الزوجين فينضم إليها اللعان. هذه قاعدة مهمة في التحاكم. فالأصل أن الأعراض مصانة، ومن اعترف إنما يعترف على نفسه. فلذلك قد تتعمد امرأة تشويه صورة رجل، أو يتعمد رجل تشويه صورة امرأة، فاعترافه يعترف به على نفسه، وهي بريئة العرض سليمة العرض. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإن كان هناك قتال، فالقتال حتى القتل لا يقطع الأخوة الإيمانية. يعني إذا شخص قتل أخاك ما زالت الأخوة الإيمانية باقية، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالقتل لا يقطع الأخوة الإيمانية. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهم متقاتلون. ففي الآيات رد على الخوارج الذين يكفرون القاتل والمقتول، يكفرون المتقاتلين. فأصلحوا بين أخويكم كما أنك تحب ألا تقاتل أخوك لأمك وأبيك مع أخيك لأمك وأبيك، فكذلك عموم المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ماذا عندك يا صاحب؟ قلنا أن التقاتل ليس فقط التقاتل بالسيوف أو التقاتل بالسلاح، إنما دخل فيه التخاصم والبغي، دخل فيه التخاصم والبغي. وأظن أمك مع جارتك تقولوا فلانة وفلانة بيتقتلوا في البلد، عندنا في الفلاحين يقولوا كده فلانة وفلانة بيتقتلوا، يعني مشاجرة مع بعض، يتساببنا يتشاتمنا يتضاربنا أحيانا. نعم، سؤال آخر. من الذي كان يريد سؤالا؟ ماذا عندك؟ كنت تريد سؤالا؟ طيب ماذا عندك؟ إذا رفعت قضية الغامدية جاءت أحد له سؤال تفضل. اصبر علينا بس. لو الإيرانيين نزلوا لنا نقتلهم؟ لا طبعا، فتنة عظيمة ستحدث فتنة عظيمة بهذه الطريقة. نعم. اي حسينيات موجوده بلغ مجلس الشورى. اما تبلغ ما فيش مشكله في البلاغ، لكن ما قلنا نحرق، لا، دي مساله اخرى لها ضابطها الشرعيه التي تنبني على عدم احداث فساد في الارض. على المنبر أنا سأنزله من على المنبر. إذا كان يلعن أبا بكر وعمر فالمنابر لم تتخذ لتكذيب القرآن، والله أثنى على الشيخين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل المسائل تنبني على المفاسد والمصالح، إذا رجوت مصلحة أعظم فأنت مع المصلحة، إذا خشيت مفسدة أعظم فابتعد عن المفسدة، كله يدور في هذا الفلك. نعم. أتعبون هؤلاء الحكام، كنا في غنى عن هذا البلاء كله، كنا نتوقع من حكامنا والساسة في مصر أن ينوروا لنا الطريق ويحجبوا القنوات الفضائية الإباحية عن أبنائنا وبناتنا كما حدث في السعودية والإمارات والسودان وغيرها، يحجبون القنوات الإباحية عن بلادهم. ابنك الآن أو أخوك أو أنت إذا أحببت أن تدخل على أقذر المواقع في العالم ما هناك من يمنعك، ما هناك من يمنعك، لكن يعني يجب على الدولة ويجب جميعا أن ننادي بهذا، ننادي بهذا حجب القنوات الإباحية عن مصر. هذا والله يضر الكبير قبل أن يضر الصغير، والله يا إخوة ليس فقط الشباب ولا البنات، والله يا إخوة ناس ما أريد أن أقول شيوخ وملتحين ويدعون وابتلوا أيضا بأن يدخلوا على مثل هذه المواقع، الشيطان عياذا بالله سيء. فمهمة ولي الأمر الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلزاما أن نطالب، لأن هذا فساد في الأرض عظيم. أنت لا ممكن تكون جالس بجوار ابنك والولد ماسك التليفون وأنت لا تدري وهو بجوارك وجالس يعبث ويطلع مناظر من أقذر ما يكون من المناظر. فمسؤولية ولي الأمر حجبها من الأصل. يعني في المملكة العربية السعودية الله يجزيهم خير في هذا الباب، في جامعة الملك سعود أو محمد بن سعود خصصوا فريقا لحجب أي موقع فيه سوء أو مكروه، تأتي تفتح ما في. السودان بجوارنا، الإمارات التي هي في فيها السوء فيها ما فيها أيضا بعض إماراتها حجبت تماما. فلماذا يضيع أبناؤنا؟ فكان من الأولى بولاة الأمور أن يمنعوا عنا الفساد، لا أن يأتوننا بفساد ونجلس نكافح كيف نقاومهم، كيف نكافح الشيعة. كنا في غنى عن هذا كله، كنا في غنى عن هذا كله من أجل دراهم معدودة تأتي لا مباركة ولا طيبة، والعياذ بالله ينشرون في أبنائنا وبناتنا الرزائل، وغدا ابنك يتعلم نكاح المتعة وبنتك تتعلم نكاح المتعة وتعتبره قربة من القربات، ويأتون بالأسانيد المكذوبة: من لم يتمتع فليس منا. يعني عياذا بالله، يعني الديانة الشباب سيفسدوا ويتلفوا. فهذا يجب علينا جميعا أن نطالب به على كل المستويات: حجب الإباحيات، حجب الشيعة، حجب الشرور، حجب الفساد عن بلادنا مصر. كف أذاك عن الناس صدقة، يعني كف أذاك عن الناس صدقة منك على نفسك. فيجب أن نطالب بمثل هذا ولا نمل ولا نكل، لا نمل ولا نكل. بارك الله فيكم. تفضل. لا يجوز توجيه الحاكم إذا أخطأ. من اللي قال كده يعني؟ هل هو رسول الله؟ كيف لا يجوز؟ الحديث الذي بنوا فيه عليه بعض أمرهم ضعيف الإسناد معلول، من كانت له عند الحاكم حاجة فليأخذ بيدي ويسر به إليه بها إليه، إسناده ضعيف. لكن عموما المسألة لها فقه، أحيانا النصيحة تكون سرا، أحيانا تكون نصيحة جهرا. فعندنا من النصيحة الجهرية أن أبا سعيد الخدري جذب مروان بن الحكم القادم يصعد على المنبر لما أراد أن يغير السنة ويجعل الخطبة قبل صلاة العيد لإلزام الناس بالحضور، جذبه أبي سعيد، قال غيرت وبدلت، غيرت وبدلت سنة النبي محمد. فالنصيحة الجارية أو النصيحة السرية لها فقه، ليست على وتيرة واحدة تقول نصيحة سرية نصيحة سرية، هذا جهل غريب، جهل بالشرع، جهل بالشريعة أن تقول كل النصيحة لابد أن تكون سرا، لا أبدا. إذا جار الناس بالعصيان انكر المنكر، أما كل مرة تأخذ فزنه في معصية، طب ما فعل، ماذا تصنع؟ مع المنبر فقط؟ طب ليس لي منبر، افرض أني لست بشيخ على المنابر، يعني أصبحت التوجيهات على المنبر فقط، طب سائر الناس المسلمون الغيورون على دينهم ماذا يصنعوا؟ فلا فقه بلا شك، لا فقه بلا شك. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.